نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن الآن في باب إعمال لا عمل إن، لا تعمل عمل إن، ومر معنا ما هو عمل إن. عرفنا أن إن ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تدخل على المبتدأ والخبر، على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهي عكس إيش؟ عكس كان في العمل. نقول محمد مجتهد، فإن أدخلنا إن قلنا إن محمدا مجتهد. يقول المصنف إنه لا النافية تأتي أحيانا وتعمل عمل إن، تعمل عمل إن، وطبعا لها أحوال أخرى تعمل فيها عمل شيء ثاني غير إن. متى تعمل عمل إن؟ قال اعلم أن لا النافية للجنس إذا كانت تنفي الجنس. ما معنى تنفي الجنس؟ يعني لا تنفي الوحدة، تنفي الجنس بكامله. قال إن جاءت لا النافية للجنس كما يقولون لا رجل في الدار، لا رجل يعني لا يوجد جنس رجل في الدار، قالوا لا النافية للجنس تنصب النكرات، هي تعمل عمل إن طبعا بشروط. ما هي الشروط؟ قال تنصب النكرات، تنصب النكرات. إذن تعمل عمل إن متى؟ إذا دخلت على الإيش؟ على المعارف؟ لا، على النكرات. طيب إن، إن تنصب المعارف تنصب النكرات، ما عندها مشكلة ولا لا؟ طيب قال تنصب النكرات لفظا، تنصبه لفظا. إيش يعني تنصبه لفظا؟ يعني تظهر علامة النصب فيه في المضاف والشبيه بالمضاف، أو محلا في المفرد، أو محلا في المفرد. حبذا، أكتب عند كلمة المضاف ألف، وعند الشبيه بالمضاف باء، وعند المفرد جيم. ما معنى هذا؟ أصبحت عندنا أنواع ثلاثة، إما مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. مفرد، ما هو المفرد؟ ما ليس مثنى ولا جمع، لا في هذا الباب لا. المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، ها كذا. طيب المفرد هنا يصبح ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، هذا المقصود. إذن قولنا المفرد سيشمل المثنى ويشمل الجمع ويشمل المفرد ويشمل المذكر السالم والمؤنث السالم. المفرد المقصود به ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا المقصود. إذن الأقسام ثلاثة، إما مفرد أو شبيه أو مضاف أو شبيه بالمضاف. يقول المصنف، يقول إن لا تنصب النكرات، تنصب النكرات إما لفظا أو محلا. طيب متى تنصب لفظا؟ يقول إذا دخلت على المضاف أو الشبيه بالمضاف نصبته لفظا، نصبته لفظا. كيف تنصبه لفظا؟ كما لو قلت مثلا لا طالب علم موجود، لا طالب علم، هذا مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ هذا مضاف، طالب علم، لا طالب علم، نصبته لا ولا لا؟ نصبته، نصبته لفظا ولا غير لفظا ولا محلا؟ لفظا. طيب الشبيه بالمضاف يقول كذلك، مثاله أقول لا طالعا جبلا موجود، لا النافية للجنس، طالعا جبلا، هذا مضاف أو شبيه بالمضاف؟ شبيه بالمضاف، يقولون إذا اتصل به شيء من تمام معناه وهو يعمل فيما بعد، لا طالعا جبلا، إيش اللي نصب جبل؟ طالع جبلا، نعتبرها مفعول به. لإيش؟ فين الفعل؟ ما في فعل، فيه اسم فاعل يعمل عمل الفعل اللي عمل فيه طالع، كلمة طالعا، لا طالعا جبلا موجود. فهنا طالعا جبلا هذا نسميه شبيه بالمضاف، ماذا عملت فيه؟ لا نصبته لفظا ولا محلا؟ لفظا. فهمنا المعنى؟ طيب بقي المفرد، لا هذه ماذا ستعمل في المفرد؟ قال أو محلا في المفرد، معناه إنه لا إن دخلت على المضاف تنصبه لفظا، وإن دخلت على الشبيه بالمضاف تنصبه لفظا، وإن دخلت على المفرد تنصبه محلا. ما معنى تنصبه محلا؟ يعني يصبح هو في محل نصب اسم إن، اسم إن في محل نصب اسم لا، اللي هي اسم إن يعني عمل إن، في محل نصب اسم لا. طيب هو إيش تكون حركته؟ يكون مبني، حركته البناء. طيب نبنيه على إيش؟ أنا أتكلم عن المفرد الآن، انتهينا من المضاف الشبيه بالمضاف ولا نعود إليه؟ نعود إليه المضاف والشبيه بالمضاف. لا، ماذا تعمل فيه النافية للجنس؟ تنصبه لفظا. طيب المفرد ماذا تعمل فيه لا النافية للجنس؟ تنصب محله. أما هو فيكون مبنيا. على أي شيء مبني؟ على إيش مبني؟ على ما ينصب به، يعني الكلمة التي تنصب بالفتحة فنجعلها مبنية على الفتح في محل نصب اسم لا. طيب هل عندنا كلمات تنصب على غير الفتحة؟ ارجعوا للجدول ذاك. ايش فيه؟ عندنا كلمات تنصب بالكسرة، ايش هي؟ جمع المؤنث السالم. فلو قلت مثلا لا طالبات او لا طالباتي في الدار، لا طالباتي في الدار، طالبات ايش اقول فيها؟ اقول اسم لا. منصوبة ولا مبنية؟ مبنية على الكسر في محل نصب اسم لا. فهمتم ما معنى المفرد؟ المفرد سيكون مبني على حركة النصب، إما فتحة أو كسرة أو ياء. واضح هذا؟ لو كان مثلا مثنى أقول إيش؟ لا طالبين في الدار، لا طالبين في الدار. طالبين الآن هذه منصوبة ولا مبنية على الياء؟ مبنية على الياء في محل إيش؟ نصب اسم لا. فهمنا الفرق؟ معناه أن المفرد سيكون مبنيا على حركة النصب ثم هو في محل نصب اسم لا. إذن لا تنصبه، وإنما تنصبه محلا، تنصب محله. أما إذا كان مضاف أو شبيه بالمضاف فإن لا تنصب المضاف، تنصب الشبيه بالمضاف. فهمنا المسألة؟ طبعا سنمر على المثال، بس افهم القاعدة بإيجاز. ما هي القاعدة باختصار؟ لا ماذا تعمل في المضاف؟ تنصبه لفظا، فتقول لا طالب علم موجود. ماذا تعمل في الشبيه بالمضاف؟ تنصبه لفظا، فتقول لا طالعا جبلا موجود، نصبته لفظا. ماذا تعمل في المفرد؟ يكون مبني وتنصب محله، تنصب محله، يعني هو يكون في محل نصب اسم لا. طيب ماذا ما هي حركته؟ حركته البناء، يكون هو مبني على أي شيء مبني؟ على ما ينصب به، على ما ينصب به. طبعا الجدول إذا كان غير محفوظ، جدول المعربات، سيبدأ العك، لكن إن كان محفوظا سنتجاوز هذه المنطقة الخطرة والمنعطف الشديد هذا. طيب إذن ماذا تعمل في المفرد؟ المفرد بعد لا إيش يكون؟ مبني ولا معرب؟ مبني. مبني على إيش؟ على ما ينصب به. إذا كان ينصب بالفتحة مبني على الفتحة، ينصب بالكسرة مبني على الكسرة، ينصب بالياء مبني على الياء، ثم يكون في محل، في محل نصب. تفهمين هذا الكلام؟ يعني إذا قلت، اسمع، إذا قلت إن هذا خير، إن هذا خير، هذا إيش يكون إعرابه؟ اسم إن، أيوة، منصوب ولا مبني؟ هذا من أسماء الإشارة مبنية، مبني على إيش؟ على السكون في محل نصب اسم إن. فهمت علي؟ إن الذي جاء خير، الذي هذا اسم موصول، إيش يكون؟ مبني على السكون في محل نصب اسم إن. فهمت علي؟ كذلك نقول في لا طالبا، لا طالب موجود، أو لا رجل في الدار، أو لا رجل موجود. فلا رجل، هذه الكلمة رجل مفرد ولا مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ مفرد. إذن هو مبني على إيش؟ على الفتحة في محل إيش؟ في محل نصب. فهمت المسألة؟ واضح هذا الكلام الغير واضح؟ طيب، قال المصنف: اعلم أن لا النافية للجنس تنصب النكرات لفظا في إيش؟ في المضاف والشبيه بالمضاف، أو محلا في المفرد. قال بغير تنوين، ما ننون. فين ما ننون؟ في المفرد لا ننون، نقول لا طأ، لأنه مبني على الفتحة، ما ينون. متى ينون؟ المعرب هو الذي ينون، إذا لا ينون. قال بغير تنوين في المفرد. ليش في المفرد؟ لأنه مبني. قال وفي المضاف. ليش في المضاف ما ينون؟ هل تجتمع الإضافة مع التنوين؟ ما تجتمع. إذن في المفرد والمضاف فقط، دون الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف ينون ولا ما ينون؟ ينون. تقول يا لا طالعا جبلا ولا مستقيما حاله ولا محبا الخير وهكذا. إذن انتهينا الآن في السطرين، هذه فيها حكمين، فيها حكمان. الحكم الأول ما هو؟ ما تفعل لا في المفرد وفي المضاف وفي الشبيه بالمضاف، ما الذي تفعله؟ النصب. بس النصب هذا إما لفظ أو محل. لفظا فين؟ في المضاف والشبيه بالمضاف. محلا فين؟ في ليش؟ في المفرد. طيب ليش قلنا هناك قلنا لفظا؟ لأنه معرب. ليش هنا قلنا محلا؟ لأنه مبني، لأنه مبني على حركة معينة وفي محل نصب. طيب مبني على أي شيء؟ على ما ينصب به. هذا الحكم الأول انتهينا. الحكم الثاني قال بغير تنوين. بغير تنوين فين؟ المفرد لا ينون، المضاف لا ينون، والثالث شبيه بالمضاف ينون. قال المصنف وشروطها، يعني شروط عمل لا عمل إن، عمل لا عمل إن، وإعمال لا عمل إن. قال وشروطها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب لو قلت لا زيد موجود يصلح هذا؟ هل تعمل؟ يصلح، لكن هل تعمل لا ولا ما تعمل في زيد؟ لا تعمل. لماذا لا تعمل؟ لأنه معلم، ليس معرفة ليس بنكرة. إذن شرط أن يكون، أن تدخل على النكرات. إذن عملها عمل إن متى؟ إن دخلت على النكرات. أما إن دخلت على المعارف لا زيد موجود، زيد مبتدأ وموجود خبر، ولا حرف نفي ما له لا إعراب له لا عمل له. واضح هذا الكلام؟ إذن الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. الشرط الثاني أن تباشر لا اسمها، أن لا يكون هناك فاصل بين لا وبين اسمها. إذن لا تعمل إلى الآن بشرطين، لابد أن تدخل عن نكرة فتعمل فيها. الشرط الثاني أن تباشر النكرة، لا تنفصل عن النكرة. كما لو قلت لا رجل في الدار، توفر الشرطان ولا لا؟ لا رجل، لا رجل، رجل نكرة متصل بلا، إذن تعمل. الشرط الثالث يقول ولم تتكرر لا، لم تتكرر لا. عندما قلت لا رجل في الدار هل تكررت لا؟ ما تكررت. لكن لو قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، تكررت لا ولا لا؟ إذا تكررت لا اختل الشرط الآن، مسألة وجوب الإعمال هذا لا يكون. إذن بثلاثة شروط يجب إعمال لا عمل إن. ما هي الشروط؟ أن تدخل على النكرة، ويمكن نختصر هذا نقول أن تباشر النكرة. يعني الشروط الثلاثة نختصرها بجملة واحدة، نقول أن تباشر النكرة ولا تتكرر. أن تباشر النكرة ولا تتكرر، اكتبوا هذا، أن تباشر النكرة ولا تتكرر. إذن تدخل على النكرة مباشرة بدون فاصل ولا يحصل تكرار. هنا يجب إعمال لا عمل إن. واضح هذا الكلام؟ طيب قال المصنف نحو لا رجل في الدار. لا اسم، لا إيش هو؟ نقول إيش؟ لا نافية الجنس تعمل عمل إن. رجل إيش إعرابها؟ أي إيش إعرابها؟ نقول اسم لا، أيوة، مبني ولا معرب؟ مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا في الدار جار ومجرور، والجار المجرور متعلق بمحذوف خبر، ما في محل لا، هو خبر، خبر لا في محل ولا ما في محل؟ نقول في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، خبر لا، يعني لا رجل مستقر في الدار أو كائن في الدار. واضح هذا؟ نعم. مستقر نكرة، المستقر معرفة. طيب انتهينا يا مشايخ، عرفنا الآن لا هو ما عندنا إلا لا، هذه لا وعملها، إذا انتهينا من لا وعملها انتهى الكتاب كله. طيب إذا لا رجل في الدار، توفرت الشروط أم لا؟ ها يا أخوان، فإيش هي؟ تباشر النكرة ولم تتكرر، ما حصل شيء من هذا. إذا لا هنا رجل، هنا اسم لا بس مبني على الفتحة في محل نصب. قال واسمها ثلاثة أقسام، لأن انتبهوا الذي سيأتي كله يعني تمثيل لما سبق، فإذا ثبتت القاعدة الأولى فالآن سنكرر هذا. قال واسمها ثلاثة أقسام، تعرفون أنتم أن اسمها ثلاثة أقسام، وش هي ثلاثة أقسام؟ مفرد، مضاف، شبيه. ما هو الذي يكون مبني من أسماء إلى المفرد؟ قال المصنف والمفرد وهو هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. واضح ما حكمه؟ ويبنى على ما ينصب به كالفتحة والياء والكسرة ويكون في محل نصب. إذا لابد في إعراب نذكر الأمرين، نقول مبني على كذا في محل نصب اسم لا. واضح هذا الكلام؟ وأمثلته قال لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فاسمها في محل نصب مبني على الفتح. إذا الرجل في إعراب، عفوا في إعراب لا، إيش نقول؟ لا النافية للجنس تعمل عمل إن. رجل ماذا نقول؟ اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب اسم لا. طيب فين الخبر؟ إما نقول في الدار أو نقول في الدار متعلقة بالخبر المحذوف، يصير في الدار هو الخبر. طيب لا رجلين في الدار كذلك، لا نافية للجنس تعمل عمل إن. رجلين اسم لا مبني على الياء، ليش مبني على الياء؟ لأنه مثنى في محل نصب. طيب والخبر في الدار، لا معلمين في الدار، إيش إعراب معلمين؟ اسم لا مبني على الياء في محل نصب. قال فاسمها في محل نصب مبني على الياء. لا طالبات في الدار، طالبات إيش نقول؟ اسم لا مبني على الكسر في محل نصب. طب نقدر نقول لا طالبات مبنية على الكسرة؟ ما نستطيع. إيش اللي نستطيع ننونه؟ الشبيه بالمضاف. طيب رقم اثنين، قال اثنين المضاف وينصب، لحظة قبل المضاف، هذا يكون مبني ولا يكون منصوب؟ معرب، معرب، معرب إيش؟ يكون منصوب. قال والمضاف وينصب حكمه، يعني ينصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. وأمثلته لا طالب علم ممقوت، لا إيش إعرابها؟ لا النافية للجنس تعمل عمل إن. طالب إيش إعرابها؟ قال فاسمها منصوب علامة نصب الفتح، منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهرة. طالب علم مضاف إليه، ممقوت خبر، خبر لا، خبر لا، خبر لا إيش يكون؟ مثل خبر إن مرفوع. طيب قال لا طالبي علم ممقوتان، إيش نقول في طالبي؟ اسم لا منصوب وعلامة نصبه الياء، نقول مبني ولا منصوب؟ منصوب. وعلم مضاف إليه طالبي علم وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور، وممقوتان خبر لا مرفوع علامة رفعه الألف. لا طلاب علم ممقوتون، لا طلاب، طلاب إيش إعرابها؟ اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلم مضاف إليه مجرور، وممقوتون خبر لا مرفوع علامة رفعه الضم الواو، الواو لأنه جمع ذكر سالم. طيب قال ثلاثة الشبيه بالمضاف، ما هو الشبيه؟ قال وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه وينصب بالفتحة أو ما ينوب عنها. يعني حكم الشبيه بالمضاف مثل حكم مين؟ المضاف. إذا الإشكال كله في المفرد. قال مثاله لا مستقيما حاله مذموم. لا إيش نقول فيها؟ لا نافية الجنس تعمل عمل إن. مستقيما اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب الفتحة الظاهرة فاسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. حاله لو كان مضاف لكان حاله حال مضاف إليه. يعني حاله ما هو صفة؟ مستقيما هذه من المشتقات التي تعمل عمل فعلها. يعني لا مستقيما حاله كأنه قال يستقيم حاله. إذن حاله فاعل لمين؟ مستقيما. مثل ما قلنا طالعا جبلا يعني يطلع هو جبلا. ويستقيما حاله فاعل. جبلا هناك مفعول به وحاله هنا فاعل. ليش؟ فين الفعل؟ ما عندنا فعل. عندنا هنا مشتق من الفعل يعمل عمل الفعل، لأن المشتقات من الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغيرها تعمل عمل فعلها في بعض الأحيان. إذا لا مستقيما حاله، قلنا مستقيما هو اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة، وحاله فاعل لمستقيم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة حاله هو. والها نقول ضمير، نسيتوا الضمائر؟ تذكرونها الحمد لله. ضمير إيش هو؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. حاله الها هنا يقابل إيش من المنفصلات؟ إيه بس واحد يجاوب يقول لي هو، أبغى البقية، أبغى هم يجاوبون كمان. هو صحيح. لا مستقيما حاله مذموم. مذموم إيش؟ إيش خبر؟ إيش خبر؟ لا خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة. لا قبيحا فعله. قبيحا اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة. فعله فعل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف. محمود خبر ماذا؟ خبر لا مرفوع علامة رفعه الضمة. قال فاسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب الآن سيعرج المصنف على مسألة. ما هي المسائل هذه؟ اختلال الشروط ما الذي ينبني عليه؟ أنا أشرت إليه. إذا اختل الشرط الأول اختل الشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ أن تدخل على النكرة. قال طيب إن دخلت على المعارف نلغيها، نجعل المعرفة مبتدأ وخبر. قال فإن كان اسمها معرفة وجب الرفع ووجب التكرار، أو وجب تكرار لا. إذا دخلت على المعارف أمران واجبان. ما هما؟ الأول وجوب الرفع، والثاني وجوب تكرار لا. مثل إيش؟ في مثالنا لا رجل في الدار، شيلوا كلمة رجل وضعوا معرفة. لا محمد في الدار ما يصلح. الآن غيرنا، خلينا بدل لا رجل لا محمد بالرفع. لا محمد في الدار ولا علي، لابد من تكرار. إذن قال وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحو لا زيد في الدار ولا عمرو. كيف نعربها؟ نقول لا نافية لا عمل لها. زيد مبتدا مرفوع، في الدار جار مجرور هو الخبر، ولا تذكرون حروف العطف ولا لا؟ منها لا وبل ولكن. طيب الواو حرف جر حرف عطف، ولا ايش هو؟ يقول حرف عطف. عمرو اسم معطوف على ما سبق، اسم معطوف على زيد، واضح هذا. اذا اذا اختل الشرط الاول وهو دخولها على المعارف فانه سيترتب عليه امرين، وجوب الرفع وجوب التكرار. طيب ايوه خلاص، هو الصحيح ان الواو هي العاطفه، ولا معاطفة على خلاف، يعني هل هي عاطفه مر على طريقة المصنف أنها عاطفة. طيب قال فإن لم تباشرها أو فإن لم تباشر اسمها، هذا الشرط الثاني، احنا قلنا لابد أن تكون نكرة ولابد أن تكون مباشرة. طيب ما صارت المباشرة كيف؟ المثال الذي نعتمد عليه الآن نعتبره قاعدة، لا رجل في الدار، هذا مباشر، نكرة مباشرة. كيف نخليها غير مباشرة؟ نقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل. فما الذي يجب هنا؟ يقول فإن لم تباشر اسمها وجب الرفع، هذا الأول، ووجب تكرار لا مثل ما سبق. إذن كيف نقول؟ نقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. كيف نعربها؟ لا في الدار، لا هنا نافية لا عمل لها، ملغى. في الدار جار مجرور هو الخبر المقدم، خبر مقدم. رجل مبتدأ مرفوع، ولا امرأة، امرأة معطوف، اسم معطوف على ما سبق. عرفنا كيف؟ إذن ما عندنا إشكال. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، إن كان معرفة إيش نسوي؟ يجب الرفع ويجب التكرار. إن كان اسمها مفصول عنها وجب الرفع وجب التكرار. الثالث، الشرط الثالث ما هو عندكم في الكتاب؟ عدم التكرار، عدم التكرار. قال وإن تكررت لا مع مباشرة النكرة. إيش يعني مباشرة؟ يعني توفر الشرط الأول والثاني، اسمها نكرة وهي مباشرة لا، إلا أننا أضفنا تكرار. مثل قولنا لا رجل في الدار، هذه مكتملة الشروط، لكن لو أن إنسان نطق لا رجل في الدار ولا، يريد أن يؤكد، ولا امرأة. فهمت المسألة؟ إيش الشرط الذي اختل؟ التكرار، عدم التكرار اختل، وجد التكرار مع توفر الشروط الأخرى. فهمت علينا؟ هذا الأخير الشرط الثالث إذا اختل، قال فإن لم تباشر اسمها، لا الشرط الأخير، وإن تكررت لا مع مباشرة النكرة جاز إعمالها وإلغاؤها. أنت بالخيار الآن. طيب جاز إعمالها وإلغاؤها وله أوجه خمسة. هذا أصعب ما في الدرس، أصعب درس في الكتاب كله من أوله إلى آخره، هذا الذي سيأتي. طيب يا مشايخ، ترى هذا الدرس مو صعب، إذا جلس لابد من المراجعة، يعني إذا رجعت اجلس منفردا واقرأ واحفظ وثبت وراجع مع نفسك، ستجد أن القواعد سهلة. أما أن تعتمد على الحضور هذا لا، هذا مو صحيح، لابد من مراجعة وتثبيت. طيب إحنا فين وصلنا؟ وصلنا عند الشروط. ما هي الشروط؟ أن تباشر النكرة مباشرة، وإيش؟ عدم تكرار. فإن حصل التكرار مع أنها نكرة ومباشرة، إن حصل التكرار فما الذي يجوز؟ يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. فالمثال ما هو؟ نريد مثال واحد ونعتمد عليه. ما هو؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، خلاص. لا رجل في الدار وحدها كيف كيف كيف أنطقها؟ لا رجل في الدار. طيب لكن لو زدت ولا امرأة أصبح عندي خيار، لا رجل في الدار ولا امرأة عندي خيار. ما هو الخيار اللي عندي؟ إما أن أجعل لا عاملة أو أجعلها غير عاملة، أنا مخير. ما الذي سينبني على هذه الخيارات؟ لأنه لا تنسى كم لا عندنا في هذا المثال، لا رجل في الدار ولا امرأة، كم مثال؟ كم لا عندنا؟ لا آن. طيب فأستطيع أن أعمل الأولى وأعمل الثانية، وأستطيع أن أعمل الأولى وألغي الثانية، أليس كذلك؟ وأستطيع أن أعكس، ألغي الأولى وأعمل الثانية، فسينتج من هذا خمسة أوجه، خمسة أوجه. فإن أعملت الأولى ماذا أقول؟ لا رجل، هذا بإعمال الأولى، لا رجل في الدار. ماذا أقول في الثانية؟ عندي ثلاث خيارات في الثانية، ولا امرأة بإعمال الثانية، ولا امرأة، ولا امرأة هذا بإهمالها. أكرر، لا رجل في الدار أعملت الأولى، في الثانية إيش أسوي؟ إما أن أعمل فأقول ولا امرأة، برضو اسم لا مبني على الفتح، اسم لا مبني على الفتح، وأستطيع أن أقول ولا امرأة على أساس إيش؟ ألغيتها. وأستطيع أن أقول ولا امرأة بالنصب على إني ألغيتها. فهمت الآن؟ طيب كيف يصير هذا؟ إذا قلت لا رجل الأولى كيف نعربها؟ نقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. والثاني يقول ولم رأة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. انتهينا الحالة الثانية، لا رجل في الدار ولم رأة ولم رأة كذا، لا عفوا خلوها ولم رأة أسهل، نبدأ بالأسهل بعدها. لا رجل في الدار ولم رأة الأولى خلاص انتهينا منها. الثانية لا هنا ملغى، امرأة معطوفة على إيش؟ معطوفة على إيش؟ رجل مبنية، رجل محلها هي في محل إيش؟ هي في محل إيش؟ مو في محل نصب؟ إذن معطوفة على محل اسم لا، على محل اسم لا. وإذا قلت ولم رأة آخر كلمة عطفتها على محل لا واسمها، لا واسمها كلها مع بعض هي المبتدأ. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. نعم، نحن ما زلنا مع الشرط الثالث. إذا اختل الشرط الثالث وهو التكرار، إذا وجد التكرار، الشرط هو عدم التكرار، فإن تكررت لا ما الذي يجب؟ يقول يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. طيب الآن هي عندنا لا، آن اللا الأولى يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، فإن أعملناها في الأولى، نتكلم عن الأولى، ما الذي سينتج؟ سنقول لا رجل في الدار، وإن أهملناها لا رجل في الدار. إذن لاحظوا لا الأولى إما فتحة وإما ضم، إما الضم، لا رجل في الدار أو لا رجل في الدار. طيب الثانية، لا الثانية مع لا ما هي الثانية؟ مع الأولى تحتمل ثلاثة احتمالات، ومع الثانية تحتمل احتمالين. ولهذا أتمنى أن تكتبوا مجرد رموز، ما هي الرموز، أكتب يعني أكتب حركة الفتحة بين قوسين فتحة، وأمامها بين قوسين فتحة ثم ضمتين ثم فتحتين. كيف؟ أكرر الآن، أبغاك تضع قوسين تضع فيها فتحة، يعني لا رجل راح يكون نطقها. طيب أمامها، أمام القوس هذا قوس ثاني، بس داخل القوس الثاني ثلاث حركات، الحركة الأولى الفتحة، الحركة الثانية ضمتين تنوين بالضم، الحركة الثالثة تنوين نصب، تنوين منصوب. يلا الآن ترجموا الرموز هذه، يصير لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب الحركة الثانية لا رجل في الدار ولا امرأة، كذا مكتوب عندكم؟ ايه. والثالثة لا رجل في الدار ولا امرأة، فهمنا؟ هذه ثلاثة أوجه صار. طيب السطر الثاني نفس الأسلوب، يصير نضع بين قوسين ضمتين، هذا على أساس أننا أهملناها، ما فهمتوا؟ أي إيش نعكسها؟ الثاني نهمل. سننتقل للسطر الثاني، هذا الكلام المفروض يكون على سبورة مو كلام شفوي هذا ما. طيب السطر الثاني، أنتوا في السطر الأول وضعتوا بين القوسين إيش؟ القوس الأول إيش وضعتوا فيه؟ فتحة واحدة، فتحة ولا لا؟ السطر الثاني سنضع بين قوسين ضمتين على أساس أننا أهملنا الأولى، إحنا نضع قوسين في كل سطر، قوسين وبعدين قوسين، القوسين الأولى ترمز لله حركة الله الأولى، والقوسين الثانية ترمز ليش؟ حركة الله الثانية. الآن سننزل قلنا في السطر الثاني نضع بين قوسين ضمتين، يعني في النطق كيف ننطقها؟ لا رجل في الدار ولا إيش؟ نشوف عاد ما هي الحركات اللي كتبناها فوق؟ ثلاثة. ما هي الحركة الأولى؟ فتحة، اكتبوا تحت فتحة، ضعوها أيضا نزلوها تحت. طيب إيش الحركة الثانية؟ ضمتين، نزلوها أيضا. إيش الحركة الثالثة؟ فتحتين، لا تنزلوها، هذه ما تجي ما نتصورها، أغلق القوس. أصبح خمس حالات. الحالة الأولى ما هي؟ نأخذ الأول مع الأول، بعدين الأول مع الثاني، بعدين الأول مع الثالث، ثم ننتقل لسطر الثانية، الأول مع الأول ثم الأول مع الثاني. فهمت الكلام؟ أنا يهمني أن تفهموا هذا، لأنه الكلام عن إعرابها إنما هو مبني على فهم هذا الكلام. طيب، الخمس الأحوال من حفظها؟ نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، والثاني لا رجل في الدار ولا امرأة، وهذه اللي ستجوز في الثانية، وفي الثالث لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا على إعمال الأول مع إعمال الثاني وإهمال الثاني وإهمال الثاني، لأن الإهمال سينتج عنه حركتان. طيب، انتقل للحالة الثانية. إذا أهملنا الأول إيش نقول؟ لا رجل في الدار ولا امرأة أو ولا امرأة، لكن هل يجوز ولا امرأة؟ لا، ما يجوز. واضح هذا؟ طيب، طبقوا هذا الكلام على لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش نقول؟ لا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. انتهينا من هذا؟ عرفنا الأحوال الخمسة؟ حفظتوها؟ طيب، إيش تبغى؟ تبغى تقولها؟ أعيدها أنت يا أخي، مو أنا. طيب، من يعيدها؟ هات. لا حول ولا قوة، كيف نقول؟ وصححوا الآن، صوبوا له إذا أخطأ. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا إلا بالله كلها، أيوه. أما هكذا تنفون الحول والقوة. طيب، لا حول وإيش؟ هل يجوز لا حول ولا قوة؟ يقولون ما يجوز. طيب، افهموا معي الآن. متى؟ ها؟ نعم. طيب، إذا قلنا لا حول بالفتح، معنى إيش سوينا في لا؟ أعملناها، ما عندنا إشكال سواء في الأولى أو في الثانية. طيب، وإذا ضمينا الأولى ماذا يعني؟ معنى أهملناها، فأعربنا لا إيش؟ مبتدأ، مبتدأ. لا رجل في الدار، رجل مبتدأ، وفي الدار هو الخبر. انتهينا من هذا؟ الكلام عن الثانية، إذا جعلناها بالفتح معنى إيش سوينا فيها؟ معنى أعملنا لا الثانية، إذا جعلنا الثانية بالفتح. فهمت المسألة؟ أبغاكم تحفظوا الجدول. فهمت كيف؟ تقول ها؟ حول حول حول حولا، خلاص. لا حول يصير لا حول، حركات أسهل. طيب، يصير فتحة فتحة ضمة، إيه تنوين منصوب وتنوين مضموم، يصير فتحة ثانية ضمتين مع فتحة مع ضمتين، خلاص كذا يا نسى. طيب، توكل على الله. قلنا إذا جعلنا الأول بالفتحة لا حول معناه إنه أعملناها، وإذا جعلناها لا حول أهملناها، انتهت القضية. طيب، انتقلوا للثاني. الثاني مع الإعمال كم صورة ستنتج؟ ثلاثة. ما هي الصورة الثلاثة؟ الصورة الأولى الفتحة معنى أعملنا الثاني مثل ما أعملنا الأول، الثانية الضمتين، الضمتين معنى إيش؟ معنى أهملناها، وجعلنا الكلمة هذه معطوفة، معطوفة على إيش؟ أبغاكم تنتبهوا قبل ما نقول، عندنا لا رجل أو لا حول، إيش قصة لا حول؟ إذا نظرنا إلى لا واسمها مع بعض، فكلا الثنتين هذه موجودة في محل إيش؟ أصلا هي محل المبتدأ، مكانها المبتدأ. فهمتوا؟ فيمكن أن نعطف على المبتدأ فنرفع. وإذا نظرنا إلى رجل لوحدها بدون لا، اسم لا، اسم لا في محل إيش؟ في محل نصب. فهمتوا؟ فإذا إذا جئنا بها مضمومة فمعناه أننا عطفنا على محل من لا واسمها، ومحلهم الابتداء. وإن نصبنا فنحن نعطف على محل إيش؟ اسم لا وحدها. فهمتوا؟ إن عطفنا على لا واسمها على محل لا واسمها فسيكون رفع لأنه مبتدا، وإن عطفنا على محل اسم لا فسيكون منصوب. فهمتوا المسألة يا مشايخ؟ إذن طيب، إذن لا واسمها في محل ابتداء، اسم لا في محل نصب. واضح هذا الكلام؟ بناء على هذا الكلام سنقرأ. قال: وإن تكررت لا مع مباشرة النكرة جاز إعمالها وإلغاؤها، وله أوجه خمسة، وهي إعمال الأول مع رفع الثاني. إيش يعني رفع الثاني؟ لأننا سنحيل إلى المبتدأ، سنعطف على المبتدأ، أو مع نصبه لأننا سنعطف على اسم لا محل اسم لا، أو مع فتحه. طبعا الفرق بين الفتح والنصب إيش هو؟ النصب إعراب والفتح بناء. أو مع فتحه أي إعماله، إعمال الثاني. قال: أو رفع الأول مع رفع الثاني، يعني إهمال الاثنين، إهمال الاثنين. هذه ما تكلمنا عنها، إيه نسيناها، ما تكلمنا. إذا قلنا لا حول ولا قوة معنى الأول مهمل والثاني مهمل. أو مع فتحه أي إعماله، يعني ممكن الأول أقول لا حول ولا قوة، الأول مهملة والثانية عاملة. قال: فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إيش الذي حصل؟ الأول عاملة والثانية مهملة. قال: بإعمال الأول وعطف الثاني على محل لا واسمها، وإذا شئت أن تكتب جنبها أي الابتداء، أي الابتداء، أي الابتداء. قال: وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، أيضا بإعمال الأول وعطف الثاني على محل اسمها فقط. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة بإعمال الأول وإعمال الثاني. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة بإهمال لا والابتداء في الأول وعطف الثاني عليه، معناه لا رجل، رجل مبتدأ، ولا امرأة معطوفة على المبتدأ. قال: وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ماذا عملت؟ بإهمال لا في الأول باعتبار أنه رجل مبتدأ، وإعمال الثاني. لا رجل في الدار ولا امرأة، أهملت الأول جعلت رجل مبتدأ، وأعملت الثاني فقلت امرأة. إيش هي؟ إيش عرابها؟ اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. واضح هذا الباب ولا لا؟ أظنه واضح. طيب، كم بقي من الوقت؟ طيب يا مشايخ، إذن خلاصة هذا الباب، الباب هذا يحتاج إلى تركيز ومراجعة وتثبيت من عندكم. طيب، مراجعة هذا الباب، خلاصة الكلام على أعمال أو لا، عمل لا، لا قلنا تعمل عمل إن بثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ أن تدخل عن النكرة، وأن تكون مباشرة لها، ولا تتكرر. إذن مباشرة النكرة من غير تكرار، هل كتبتم هذه الجملة؟ مباشرة النكرة من غير تكرار. طيب، أسماؤها اسم لا كم احتمال يحتمل؟ إما مفرد أو مضاف أو شبيه بالمفرد. إن كان مفردا كيف يكون إعرابه؟ يكون مبني على ما ينصب به، فتحة كسرة يا، مبني على ما ينصب به في محل نصب اسم لا، انتهينا من هذا. وإن كان مضافا أو شبيه بالمضاف فيكون منصوب، منصوب اسم لا منصوب، وعلامة نصبه عدد الحركة الموجودة. واضح هذا؟ طيب، الآن ننتقل لمسألة اختلال الشروط. إذا اختل الشرط الأول وهو إذا دخلت لا على المعارف، وش يحصل؟ نقول لا تصير ملغية، فوجب الرفع لأن على الابتداء، ووجب التكرار. تقول لا زيد في الدار ولا عمرو، زيد مبتدا وعمر معطوف عليه. طيب، الشرط الثاني إذا لم تباشر كذلك يجب الرفع ويجب التكرار. مثاله: لا في الدار، أقول زيد ولا أقول رجل؟ رجل. أما لو قلت زيد معناه أنه اختل اثنين، اختل اختل دخول النكرة اشتراط النكرة واختل الأمر الثاني المباشرة. فنفس الشيء لو اختل الأول والثاني نفس الشيء سنوجب الرفع ونوجب التكرار. فلو قلت لا في الدار رجل ولا امرأة إيش إعرابها؟ رجل مبتدأ مؤخر وفي الدار هو الخبر المقدم والمرأة معطوفة على الرجل. طيب الشرط الثالث إذا اختل ما هو؟ اللي هو إيش؟ التكرار. إذا حصل التكرار مع كونها دخلت على نكرة وباشرتها فتجب هنا إما أن نعمل الأول وفي الثاني ثلاث أحوال: إعمال، إهمال مع النصب، إهمال مع الرفع، أو نهمل الثاني. انتهينا من أنا أقصد في الصورة الثانية نهمل الأول عفوا يصير مع الثاني إيش؟ نعمل الثاني أو نهمل بإيش؟ بالضم فقط. وصارت الخلاصة لا رجل في الدار ولا امرأة أكرر لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة الثانية لا رجل في الدار ولا امرأة بس هذه الأحوال الخمسة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.